حصريا على موقع djkimo.com. احنا العين المليانة، النفسية الشبعانة، احنا ما نحتاجش لحد ولو مليون حاجة جات ناقصانا. احنا العين المليانة، النفسية الشبعانة، احنا ما نحتاجش لحد ولو مليون حاجة جات ناقصانا. احنا الدم الخفيف الخفيف الخفيف، لو حرحنا التكييف التكييف التكييف. احنا احنا السكر بزيادة، ساحبين منكو السجادة، احنا اللي وجودنا بيفرق، حب الناس واخدين في شهادة. احنا السكر بزيادة، ساحبين منكو السجادة، احنا اللي وجودنا بيفرق، حب الناس واخدين في شهادة. احنا حصرياً على موقع djkimo.com.